الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية لمؤلفه غفر الله له. ونحن في صبيحة السبت 27 من شهر شوال عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول الموقف من أهل الكبائر، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله الموقف من أهل الكبائر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى عارفين مؤمنين، وهم في مشيئة الله تعالى وحكمه إن شاء الله غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر الله تعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من عباده، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته أو بشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ثم يبعثهم إلى جنته، ذلك بأن الله تعالى مولى أهل طاعته ومعرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. قلتم سددكم الله. هذا تقرير من المصنف رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة من الموحدين الذين وقع منهم بعض الكبائر وماتوا ولم يتوبوا منها. قوله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، هذا خبر حكمي متعلق بمسألة قد سبقت الإشارة إليها، وهي أننا لا نكفر المسلمين بالذنوب. والحكم المترتب على ذلك أن وإن كنا لا نكفر بالكبائر فإن أهل الكبائر مهددون وموعدون، ولكنهم في النار لا يخلدون. وسبقا ذكرنا الأدلة على ذلك، ومنها حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي حرم الدخول فيها إن كان محققا لمعناها وأتى بكمالها وكمان مقتضياتها، فحرم البقاء في النار على سبيل التأبيد من قالها، ولو ضعف إيمانه ما دام مسلما. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم قسمان: القسم الأول أمة الاستجابة، وهي المعنية هنا، وهم الذين استجابوا للمنزل وآمنوا به، وهم نوعان: النوع الأول الذين حسن إيمانهم وحسن اتباعهم، وهم المعنيون بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. النوع الثاني هم الذين آمنوا وأظهروا الإسلام وعندهم شيء من الخلل، إما في الاتباع فيكونون من أهل البدع، وإما خلل في الطاعة فيكونون من أهل المعاصي والكبائر، أو جمعوا الأمرين، وهم المعنيون بالشفاعة يوم القيامة، وهم المعنيون هنا بكلام المصنف رحمه الله تعالى. القسم الثاني أمة الدعوة، وهم كل الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن ممن كانوا في زمانه إلى قيام الساعة، وهم المدلول عليهم بقول الله تعالى الأحسن ممن كان في زمانه وإلى قيام الساعة بالواقع أحسن. نعم. ممن كان في زمانه وإلى قيام الساعة، وهم المدلول عليهم بقول الله تعالى ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقوله سبحانه ولكل أمة رسول، وقوله جل في العلا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وأمة بمعنى الجماعة من الناس، والجيل منهم، والأمة الطريقة والمدة والزمن، والمقصود هنا جماعة البشر والأجيال المتتالية لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم منهم، وكل من كان في زمانه في مدة بعثته إلى يوم القيامة، ومن اتبعوا على الخصوص فهم أهل طريقته. وقوله في النار لا يخلدون، أي فإنهم إن لم يرحمهم الله تعالى بابتداء وأخذهم بذنوبهم فإنهم يعذبون على قدر ذنوبهم، ثم لا يبقون في النار أبد الآباد، ولا يخلدون أي لا يبقون على الدوام في النار. وأصل الخلد البقاء في المكان مدة طويلة حتى يخلد إليه، أي كأنه ملصق به، ومنه خلد إلى الأرض. والأدلة متوافرة على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، ومنها أولا أن الله تبارك وتعالى حكم بالخلود في النار على الكافرين، وهذا بأدلة. أحسنت، بأدلة. نعم. وهذا بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقوله تعالى إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون، والذي أحاط به خطيئته المشرك والكافر دون المسلم والموحد. ثانيا أن الله تبارك وتعالى حكم بدخول الجنة للمسلمين والموحدين كقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وأهل الكبائر هم مسلمون ولم يخرجوا من الإسلام. ثالثا أن الله تبارك وتعالى جعل كل ذنب غير الشرك تحت المشيئة، وذلك يدل أن الذنوب الكبائر تحت المشيئة ابتداء أو متى ما شاء الله تعالى، لكن لابد امتهانا أن يأتي يوم يشاء الله خروج الموحدين في النار. لكن لابد امتهانا أن يأتي يوم يشاء الله خروج الموحدين من النار. نعم. وإلا فلا يكون لذكر الشرك من معنى، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يعني لو كان أصحاب الكبائر لا يغفر لهم لما كان لذكر الشرك في الآية من معنى، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا وجه. والوجه الآخر أن قوله ما دون ذلك ما له معنى إذا كان أصحاب الكبائر يخلدون في النار، فقوله يغفر ما دون ذلك دليل صريح في أن ما دون الشرك مغفور. نعم. أحسن عليكم. قلتم وفقكم الله. رابعا الأحاديث المتواترة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الشافعين للموحدين الذين دخلوا النار يخرجوا منها. ومنها حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ويدل له قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والذي رضي الله قولهم هم الذين قالوا من الموحدين لا إله إلا الله كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن القول بخروج أهل الكبائر من النار مرتبط بما ذكره المصنف رحمه الله من قوله إذا ماتوا وهم موحدون. وذلك أن غير الموحد مخلد في النار بالنص والإجماع كما قال الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار وكذلك نجزي المجرمين. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد أجمع السلف قبل وجود الخلف أن الموحد لا يخلد في النار. ويدل له حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار. وقاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا أحدثك ما هي كلمة الإخلاص التي ألزمها الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله. ودل عبارة المصنف رحمه الله أن الناس بالنسبة للإيمان حين الموت يكونون على قسمين. القسم الأول من مات كافرا أو مشركا. ألاص عليها، ألاص بمعنى ألح، ألح بها. نعم. القسم الأول من مات كافرا أو مشركا فهذا يحكم عليه بالخلود في النار. القسم الثاني من مات على الإسلام فهذا لا يحكم له بالخلود في النار بل يلزم بأن المسلم يأتي يوم ويخرج من النار. ومات أي فارقته الحياة الدنيا وزال عنه وصف الحي، وذلك بخروج روحه ونزعه من قبل ملك الموت، وهو أخص من الوفاة. والوفاة أعم فإنها تطلق على حال النوم وعلى حال الموت. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه. وعلى هذا فقوله جل وعلا عن عيسى عليه السلام وإني متوفيك يمكن أن يحمل على النوم، أي قابضك روحا وبدنا وأنت تكون نائما في عالم السماوات. نعم. والموت وصف مخلوق، والموت ليس وصفا عدميا محضا. والموت وصف مخلوق وليس وصفا، ما يحتاج تكرار والموت. نعم. وإنما هو انتقال من حال إلى حال، والله تعالى يجعل هذا الوصف الوجودي ذاته ترى بالعين يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة قال يؤتى بالموت كأنه كبش أمله حتى يوقف على السور بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويقال يا أهل النار فيشرئبون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت فيبجع فيذبح. فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا، ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا. وموحدون اسم فاعل من وحد فهو موحد، وهو من أخلص عباداته لله تعالى وجعلها لله وحده لا شريك له وعبد الله وحده واعتقد أن الله تعالى واحد في ذاته واحد في ربوبيته واحد في أسمائه وصفاته، هو الذي دعا إليه الأنبياء وأتباعهم يسمى وهو الذي دعا إليه الأنبياء، وأتباعهم يسمون بالموحدين وغيرهم يسمون بالمشركين أو الكافرين. قال الله تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فإن قيل: فما أقسام الموحدين؟ فالجواب: الموحدون ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول من أتى بالتوحيد مع كماله المستحب، فهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم السابقون إلى الخيرات، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وهم الذين جاء ذكرهم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه عنهما احتاج إلى تصليح الصورة. نعم. وفيه: هذه أمتك يدخلون الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون على ربهم يتوكلون. القسم الثاني من أتى بالتوحيد ناقصا عن كماله المستحب، وهم الذين اقتصدوا، وهؤلاء أيضا يدخلون الجنة لكن بعد العرض اليسير، كما جاء ذكرهم في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وهؤلاء الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم، وحق عليهم قول الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. القسم الثالث ما أتى بالتوحيد ناقصا عن كماله الواجب، وهم الظالمون لأنفسهم، سواء بالسيئات والذنوب، وماتوا غير تائبين، أو بضياع حقوق الناس، وماتوا وهم مصرون، وهم عندهم حسنات وعندهم سيئات، ولكن مآل الجميع الجنات. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. سورة فاطر نص في أن الظالمين لأنفسهم سيدخلون الجنة، لأن الله جل وعلا بعد تقسيمهم وتصنيفهم إلى 3 أقسام قال: ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلوا، وهو الجماعة راجع إلى الأصناف 3. نعم. قولوا: وإن لم يكونوا تائبين، أي أنهم لا يخلدون في النار، وإن كانوا قد ماتوا على الذنوب وكانوا مصرين عليها غير تائبين منها، وذلك أن التائب من الذنب بالإجماع مغفور له، وأنه من المسلمين ومن أهل الجنة. وإنما النزاع بين السلف وبين المعتزلة والخوارج الأخلاق وقع في المصر على الذنب، هل هو كافر مخلد في النيران أو مسلم يرجى له دخول الجنان. وتائبين اسم فاعل من تاب، وهو من رجع عن خطيئته وضلاله وغيه وندم على ما ظهر منه من عيبه. والتائب في الدنيا مقبول توبته بإجماع المسلمين، فمن تاب من الكفر إلى الإيمان قد قبل منه، ومن تاب من الشرك إلى التوحيد قبل منه، ومن تاب من النفاق إلى الإخلاص قبل منه، ومن تاب من البدعة إلى السنة قبل منه، ومن تاب من المعصية إلى الطاعة قبل منه. فإن قيل: فما شروط التوبة؟ فالجواب: أن للتوبة شروطا،

قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فإن قال قائل كيف يدخل الجنة والإيمان قد نزع منه حين المعصية ومات وهو عاصي، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن المراد من النزع أي وقت ارتكابه المعصية وليس على الدوام، فالأحاديث لم تدل على هذا المقدار إلا فالأحاديث لم تدل إلا على هذا المقدار، ولو تصور موته في هذا الحال فإنه يكون مصرا على الدم ولا يكون بذلك كافرا خلافا للخوارج. الوجه الثاني أن المراد بالنزع نزع الإيمان الواجب لا أصل الإيمان، وهذا أدل وأقرب وأظهر، وعلى هذا يحمل الأحاديث التي فيها أنه لا إيمان لمن فعل كذا أو لم يفعل كذا، وذلك أن هذه الأعمال عند التأمل فيها نجدها أنها ليست من أركان الإيمان ولا من أصول الإيمان، فإن كانت من أصول الإيمان فإن المعنى يكون نفيا مطلقا، ويتأتى النفي في هذا الباب على ثلاثة أقسام. القسم الأول نفي الكمال كقولنا لا رجل في الدار وفيه من لا يؤبر به، وهذا لا يأتي في نفي الإيمان في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القسم الثاني نفي الوجوب، والوصف المرتبط بالمعنى المشتق. الشيخ لا رجل في الدار يعني لا رجل كاملا في رجولته، أي نعم، أو لا رجل قوي أو لا رجل شجاع. نعم، لو نقول لا قوي أحسن أنه ممكن يفهم نفي الذات، خليه يفهم، احنا نريد هذا، نحن نريد أن العرب قد تنفي الذات ولا تقصد نفي الذات. وش معنى لا إيمان؟ احنا نريد نفي الذات. فلا رجل في الدار، مش قصد العرب لا رجل في الدار وفيه الصغير، إذن هو ليس المقصودهم ذكر. طيب لا رجل في الدار وفيه معتوه، إذن مقصودهم العاقل. لا رجل في الدار وفيه جبان، إذن مقصودهم القوي. نعم، لذلك قلنا لا يؤبه به وفيه من لا يؤبه به. نعم. القسم الثاني نفي الوجوب والوصف المرتبط بالمعنى المشتق كقولنا لا رجل في الدار أي لا رجل يستحق اسم رجولة وإنما هو ذكر فحسب، وهذا يأتي مع نفي الإيمان كثيرا كقوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. نعم. وكقوله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فمن مات من الموحدين فإنه تحت مشيئة الله تعالى، وإن شاء رحمه ابتداء وأدخله الجنة بفضل، وإن شاء رحمه بعد أن يدخل النار ثم يدخلهم الجنة برحمته، ولا يكونون مثل المشركين والكافرين. ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، فلا يكون المؤمن بالله تعالى العارف بحقه ووحدانيته مثل الكافر والجاحد والمشرك. قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وجاء في حديث الشفاعة عن النبي عن أنس رضي الله عنه وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فكل من مات على التوحيد لا يكون مثل من مات على التنديل، وذلك لأن من عرف الله تعالى وعصاه ليس كمن جحده وعصاه، فهذا قد جمع بين سوءتين ولا يتساويان بغير ميل. الشيخ أنت ذكرت ثلاث أقسام، الثالث يأتي. كيف ذكرنا ثلاث أقسام؟ يأتي النفي في هذا الباب على ثلاث أقسام. أي الظاهر نسيناه، صح كلام، هو مفهوم من الكلام بس التنصيص عليه لا بد منه. لا لازم نذكر القسم الثالث. القسم الأول نفي الكمال، القسم الثاني نفي الوجوب، القسم الثالث النفي المطلق. هاي تحط بعد كلمة ولا الفاحش ولا البذيء بعد تخريج الحديث تكتب القسم الثالث، القسم الثالث النفي المطلق. كقولنا لا رجل في الدار، أي أحد، بمعنى أي أحد يصح إطلاق هذا الوصف عليه. ويكون، تكتبون معي، ويكون في باب الإيمان إذا كان المنفي مذكورا وهو من أصول الإيمان. بس نعيد مرة ثانية، القسم الثالث النفي المطلق كقولنا لا رجل في الدار، بمعنى أي أحد يصح إطلاق وهذا الوصف عليه. ويكون في باب الإيمان إذا كان المنفي مذكورا وهو من أصول الإيمان. نعم. قلت مسددكم الله معنى لقوا الله عارفي، أي مات على التوحيد، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث لقي الله، وحديث لقي الله تعالى بالتوحيد كثيرة، كحديث معاذ وعقبة بن عامر وحديث عبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم. ولفظ حديث جابر رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار، وقلت انا من مات لا يدعو لله ندا دخل الجنه. وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا سعيد من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنه. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله ففعل. وعارفي اسم فاعل من عرف فهو عارف، وهو الخابر للشيء المقر به والشاكر له والمتضلع المتمكن فيه. والعارف هنا المراد به المقر الذي أقر بالتوحيد وشكر لربه فلم يجحده وكان عالما بحق الله تعالى بالألوهية. وتطلق كلمة عارف على معان بحسب الاصطلاحات، منها المعنى الأول المتضلع في المعرفة يكون فوق درجة العلم، وهذا في اصطلاح بعض أهل العلم. المعنى الثاني الشاكر لربه الناظر في كل أمر بشهود ربوبيته، فلا يتضجر على القدر ويشكر على النعماء والسرر. المعنى الثالث من نجا من آفات الدنيا ولم يتلطخ بها، وهذا عند بعض المتصوفة. المعنى الرابع هو الذي عرف الوجود واحدا ولم يفرق بين وجود الخالق والمخلوق، وهذا قول الحلولية من غلاة المتصوفة. المعنى الخامس المسلم المؤمن المقر بتوحيد الله تعالى، وهو مراد المصنف هنا، وأنه مهما وقع منه الذنوب فإنه لا يكون كمن أنكر علام الغيوب، ولا يكون كمن لم يقر بالتوحيد فأشرك مع رب جل تبارك وتعالى. فرحمته تبارك وتعالى واسعة على الموحدين ولو بعد حين. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي أن الموحدين من أهل الكبائر الذين ماتوا بدون توبة هم تحت مشيئة الله تعالى وتحت حكم الله تعالى وقصده وقضائه، وأن أحوالهم دائرة على الغفر والصفح والعفو، وهذا بفضل الله تعالى أو على المؤاخذة. ومعنى عفا أي أزال تبعة الذنب أو عقوبته أو أثره أو أثره أو أثره أو أعرض عن مؤاخذته وأسقط عنه العقاب، كما قال تعالى: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. والله تعالى يغفر ويعفو ويصفح في الدنيا بفضله ومغفرته، وهو سبحانه قادر على أن يعفو كذلك بفضله في الآخرة. قال الله تعالى: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وما دام ربنا تبارك وتعالى يعفو في الدنيا بفضله سبحانه أعظم وأعظم فضلا يوم القيامة. لهذا جاء في حديث أبي هريرة، هذا يعني وجه آخر من أدلة أهل السنة في أن الله يغفر لأهل الكبائر. إذا كان الله جل وعلا يغفر في الدنيا، أخبر أنه يغفر ولقد عفى عنكم، وهم ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب وما طلب منهم التوبة، وإنما عفى عنهم بمجرد فضله في الدنيا، إذن معنى هذا أنهم لو ماتوا على الكبائر فقد يعفو عنهم بمجرد فضله سبحانه وتعالى. نعم. وما دام ربنا تبارك وتعالى يعفو في الدنيا بفضله فهو سبحانه أعظم فضلا يوم القيامة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. فالله تعالى يتجاوز ويصفح ويغفر ويعفو بفضله، فهو كريم عفو غفور غفار رحيم الرحمن، وهو سبحانه إن شاء عذبهم في النار بعدله، وذلك لأنه تبارك وتعالى له الأمر والحكم، فهو وحده يملك ذلك سواء عفى عنهم بفضله أو عذبهم بعدله. الله تعالى لا يعذب من لا يستحق التعذيب عذبا منه تبارك وتعالى. ولهذا فإن الظلم منفي عن الله تعالى، قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. وكونه سبحانه جاز الكفار وعفى عن المؤمنين وجعلهم مع الأبرار، هذا من تمام عدله، وهو سبحانه أخبر عن عدله إذ أمر بالقسط، كما قال الله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وقال سبحانه: قل أمر ربي بالقسط. وقال جل وعلا: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فدل عدله تعالى أن ثم اختلافا بين عذاب المسلمين إن عذبهم وبين عذاب الكافرين الأليم الواقع بهم. فإن قيل: فكيف يعامل الله تعالى الناس يوم القيامة؟ فالجواب أن معاملة الله تعالى للناس يوم القيامة على نوعين. النوع الأول معاملة بالفضل، وهذا مخصوص بالموحدين المسلمين. الثاني معاملة بالعدل، وهذا مخصوص به الكافرين، وقد يكون مع بعض عصاة الموحدين ثم يدركهم فضله ورحمته بعد ذلك يخرجهم من النار. فإن قيل: ما هي الأسباب التي بها يخرج الموحدون من النار؟ فالجواب أن خروج المعذبين من الموحدين من النار يكون بسببين. السبب الأول فضل الله تعالى ورحمته، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ثم يخرجهم منها برحمته، أي بعد أن عاملهم بعدل وذاقوا شيئا من العقاب أو استغرقوا الجزاء يدركهم الله برحمته فيخرج الموحدين العصاة من النار، وهذا كله برحمة الله تبارك وتعالى. حتى إن الكفار لما يرون ذلك تشرئب أعناقهم للخروج من النار، فيقول بعضهم لبعض وهم في النار نجحد شركنا، فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. السبب الثاني شفاعة الشافعين من أهل طاعته، أي صنف من عصاة الموحدين يخرجون برحمة الله تعالى، وصنف يخرجون بشفاعة الشافعين، وهذا أيضا برحمة الله تعالى، لكنها مرتبة على سبب الشفاعة، لكنها مرتبة على سبب الشفاعة. سبب الشفاعة بدون تنوين. نعم أحسنت. وذلك أن قبول الشفاعة فيهم من رحمة الله تعالى، والشافعين اسم فاعل من شفع فهو شافع، وهذا لا بد له من أمور. الأمر الأول المشروع عنده وهو الله تعالى. الأمر الثاني المشروع فيه وهو الأمر الذي يريد الشافع ذكره عند المشفوع. الأمر الثالث المشفوع له هو الذي يراد من الشافع يضم طلبه إلى طلبه ويخلصه مما هو فيه لأن يطلب من الله تعالى له مطلبه. أمر الرابع الشافع هو الذي قام بين يدي الله تعالى وشفع في المشفوع له. وشفاعة الشافعين ثابتة بدلالة الكتاب حيث فيه الاستثناء إلا بإذنه وبدلالة السنة المتواترة، وقد سبق ذكر أحاديث دالة على الشفاعة. قوله من أهل الطاعة في دلالة على أن الشفاعة ثابتة لبعض أهل الطاعة، وليس كل أهل الطاعة أهلا للشفاعة، وإنما الشفعاء يكونون ممن اتصفوا بأوصاف الشهادة، ومنها الوصف الأول أن يكونوا من أهل شهادة أن لا إله إلا الله بحق وقاموا بها وبمقتضاها. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ولا يمكن القيام بهذا الوصف إلا بعد الإسلام، ولهذا كان من شرط الشاهد أن يكون مسلما حنيفا. قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الوصف الثاني أن يكونوا من أهل العلم بالشهادة، فالجهاد لا يكونون شهداء، قال كما قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الوصف الثالث أن يكونوا قد تركوا الصفات السلبية المانعة من الشهادة، ومن ذلك ترك اللعن وترك المنكرات الظاهرة والباطنة كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونوا شفعاء لا يكونوا شهداء لا يكون لا يكونون إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الوصف الرابع أن يكونوا من أهل الاعتدال لا غلو فيهم ولا جفاء، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وبهذا ندرك أن أهل البدع وأهل المعاصي لا يكونون من الشهداء ولا من الشفعاء يوم القيامة، وذلك لخلوهم عن هذا الوصف، بل هم بحاجة إلى الشفاعة. هذا الشرط مهم، أهل البدع وإن كانوا أصحاب طاعات وإن كانوا أصحاب علم لا يكونون شهداء يوم القيامة مهما كان صيته في العلم مرتفع أو حاله في العبادة راقية، لا يمكن أن يكون من أهل الشفاعة، لأن الله خص الشفعاء بكونهم وسطا وبكونهم قوامين بالقسط، فليس فيهم غلو ولا فيهم جفاء. نعم. أبدا ما يمكن، كما لا يمكن لعيسى أن يشفع لمن عبده، لا يمكن، لا يمكن أن لا يمكن الشهادة لأي مشرك أو كافر. لو قال لا إله إلا الله 1000 مرة ما دام مشرك ما ينتفع بهذا. أنا أسألك سؤال، في واحد مستشرق ألماني ألف موسوعة اسمها موسوعة الأحاديث النبوية، موسوعة ألفاظ الأحاديث النبوية، يمكن قال لا إله إلا الله 1000 مرة وكتب لا إله إلا الله 1000 مرة، لكن مات على اليهودية. نفس الكلام، من قال لا إله إلا الله مات على الشرك، من قال لا إله إلا الله ويقول يا بدوي المدد، من قال لا إله إلا الله ويقول يا علي أنت الله، شو الفرق؟ شو الفرق؟ ما في فرق، ما في فرق. نعم النصارى. هي ما توفى. هي أكيد بيموت. إحنا نجزم أن عيسى سيموت، لكن متى؟ عندما ينزل. ما عندنا إشكال، عندما ينزل يمكث في الأرض 7 سنين، يمكث في الأرض 7 سنين ثم يموت ويدفن في المدينة. هذه عقيدتنا، وأنا ذكرت هذا في كتابي المسيح عيسى عليه السلام. إجماع المسلمين أنه سينزل الأرض ويموت في الأرض. ليش؟ لأن الله قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم هنا نزوله. نعم وهذه الشروط، وهذه الشروط متى ما اجتمعت فإن صاحبه يكون موصوفا بأهل الطاعة. لهذا قال المصنف في وصف الشفعاء من أهل طاعة، أي من أصحاب طاعة الله تعالى، هم المقادون لإرادة الله تعالى الشرعية والخاضعين لإرادة الله تعالى القدرية، فممن ابتلوا فأدرك الثمر وأدرك الممت وأمكن قطاف الثمار من طاعتهم واتسعت صدورهم بطاعة الله تعالى وأحوالهم بقدر الله تعالى ووافق مراد الله تعالى خضوعا وعبودية. نعم. وإذا شفع الشفعاء من أهل طاعة الله تعالى خرج الموحدون الذين دخلوا النار من النار ثم يكون مآلهم إلى الجنة، كما قال المصنف رحمه الله ثم يبعثهم إلى جنة عباد خروجهم من النار وقد صاروا حمما من العذاب، ينبتهم الله تعالى ويبعث في أجسادهم الحياة من جديد فتعود لهم عافيتهم ويكثرهم الله تعالى الجنة بتمام خلقتهم وكمال أبدانهم. فيبعث فعل مضارع من بعث بعثا هو النشر والإيقاظ والإحياء والإنبات والإرسال والإطلاق وحل سجنهم من جهنم وانطلاقهم إلى الجنة. ويوضح هذا البعث من جهنم حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه فيه حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. قال حرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود، قال فيخرجونهم قد انتفشوا فيصب عليهم من ماء قال له الحياة فينبتون نبات الحبة في حمير السعير. وهذا الإخراج من الجنة وبعث الموحدين المعذبين دليل كبير على عظمة رحمة الله تعالى التي تتجلى يوم القيامة لا سيما مع أهل التوحيد. ولهذا قال المصنف رحمه الله وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، وتولي الله تعالى أهل معرفته يكون بقدر معرفته بالله تعالى وقيامهم بحق التوحيد وأدائهم بطاعته وبعدهم عن الشرك والمعصية. وتولى تطلق على الإدبار وعلى الإقبال. فتولى فتقول تولى الشيء إذا أدبر، وتولى فلانا إذا نصره، هو المراد هنا. فتولى أهل معرفة أي بنصره لهم وحبه إياهم وقيامه بشأنهم، وتقلد أمورهم. وتولي الله تعالى لأهل معرفته على درجتين: الدرجة الأولى التولي الكامل الخاص، وهذا إنما يكون لأهل الولاية الكاملة الذين أدركوا معاني الإيمان الكامل وحققوا مقتضيات الشهادتين وجاهدوا أنفسهم، كما قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا كما قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الدرجة الثانية التولي العام، وهذا إنما يكون لأهل الإسلام عموما الذين جانبوا الشرك وإن لم يحققوا مقتضيات الشهادتين على وجه الكمال، ولم يجاهدوا أنفسهم كما ينبغي، وذلك لأن عهد الله تعالى يقتضي أن لا يجعل هؤلاء كالكفار وكالمشركين. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، أي لم يصيرهم وينزلهم مثل الكفار والمشركين. والدارين دار الدنيا ودار الآخرة، كما قال الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ما تكون عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وأهل نكرة بفتح النون والكاف أي الجاحدين بالله تعالى، وأهل النكرة هم الكفار والمشركون. ونكرة اسم من الإنكار ويوصف به لأنه مشتق من الإنكار وهو الجحد، ومنه فلان النكرة أي لا يعرف، كما قال تعالى: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، أي لا تعرفون. وهو نكرة أي لا يعرف المعروف بل هو جاحد. واسم الفاعل منه منكر. قال الله تعالى: هذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال سبحانه: لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي جاهدون الحق رادون له لا تقبلونه، تظهرون أنهم لا تعرفونه وتظهرون أنكم لا تعرفونه وتنكرونه وأنتم موقنون به. طبعا هذه العبارة وأهل نكرته ضبطها بعض الشراح وأهل نكرته بضم النون وسكون الكاف، والنكرة بضم النون وسكون الكاف مصدر من الأمر المنكر، فتقول هذا منكر ونكرة. نعم، والصواب الفتح وأهل نكرته، تقول هؤلاء هم أهل معرفتي وهؤلاء هم أهل نكرتي أو نكرتي. نعم. ومما يدل أن الله تعالى لم يجعل في الدنيا أهل معرفتك لنكرته الأمور الآتية: الأمر الأول أن الله تعالى أمر بالأخوة الدينية. نعم. بين كل من أظهر الإسلام، فقال تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. الأمر الثاني أن الله تعالى أمر بالكف عن كل من أظهر الإسلام، فقال تعالى عن الكافرين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الأمر الثالث أن الله تعالى أخبر في محكم التنزيل أنه لا يجعل الكافر به كالمؤمن به، وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الأمر واضح أن الله تعالى رتب على عصاة الموحدين الحدود، ولم يأمرنا بالقتال كما نقاتل كثرة المعتدين، وهذا دليل على الفرق البين بين عصاة الموحدين والكافرين. الأمر الرابع، الأمر الخامس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل عصاة المسلمين كمعاملته للكفرة والمشركين، فدل على الفرق بينهم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هناك أدلة كثيرة تدل على الفروقات بين عصاة الموحدين وبين الكفرة والمشركين العتاة على حقوق رب العالمين، كما قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وبهذه الأدلة ثبت الفرق بين من أسلم وقع منه المعصية وبين من كفر وأشرك، فهذا يدل أيضا على الفرق بينهما في الآخرة. ولهذا فإن الله تعالى لما ذكر الناس يوم القيامة قسمهم ثلاثة أقسام: القسم الأول السابقون، وهم الذين سابقوا إلى الخيرات وسارعوا إلى الطاعات وظهر منهم الالتزام التام والانقياد الكلي. القسم الثاني أصحاب اليمين، وهم الذين حصل منهم الانقياد وظهر منهم الإسلام ولكنهم دون الصف الأول بالالتزام بالدين والاستقامة عليه. القسم الثالث أصحاب الشمال، وهم الذين أنكروا الإسلام وجحدوا الإيمان وبقوا على الكفران وعملوا بالشرك. قال الله تعالى في بيانه: كنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ ما معنى أزواجا؟ أصنافا. نعم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذا نص في أن الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، ما يمكن إنكار هذا المعنى. نعم. وقال في آخر سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وأكد هذا التقسيم الحديث المعروف بحديث الصورة أو حديث الساح أو حديث السجود، وقد جاء عدة من الصحابة رضي الله عنهم فيه: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وبادر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه نصوص ظاهرة في أن الله تعالى جعل الناس ثلاثة أقسام، ولو كان الناس قسمين. يعني الحديث: إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، كم قسمنا؟ قسمان: بر وفاجر، وفيه الكفار والمشرك، فصار الأقسام ثلاث. نعم. ولو كان الناس قسمين. نعم. ولو كان الناس قسمين: مسلم وتقي، مسلم تقي وكافر شقي، لما كان لهذا التقسيم الثلاثي من معنى. ولكن الناس في ابتداء خروج أرواحهم ثلاثة أقسام. الناس في ابتداء خروجهم ما يحتاج أرواح، لأن الخروج يكون للروح والبدن، ولكن الناس في ابتداء خروجهم ثلاثة أقسام، وفي ابتداء الحساب ثلاثة أقسام. نعم. لا لا لا صح، المقصود ابتداء خروجهم يعني في الدنيا عند نزع الروح، صح، خلوا على ما هو. ولكن الناس في ابتداء خروج أرواحهم عند النزع ثلاثة أقسام، أضيف كلمة عند النزع. نعم خليها. نعم. أيوة. ولكن الناس ابتداء خروج أرواحهم عند النزع ثلاثة أقسام، وفي ابتداء الحساب ثلاثة أقسام، ثم النهاية أن جميع الكافرين في النار، أن جميع المسلمين يكونون في دار الجنة حتى لا يكون المسلم كالكافر لا يمكن أن يكون المسلمون ولو كانوا يعني المسلمون إذ لا يمكن أن يكون المسلم أحسن نعم لا يمكن أن يكون المسلم ولو كان إذا المسلمون يبقى أحسن مشكلة إذ لا يمكن أن يكون المسلمون ولو كانوا عصاة حطوا واو الجماعة هناك إذ لا يمكن أن يكون المسلمون ولو كانوا عصاة كالكفار ولو لم يكونوا عتاة فإنهم الذين خابوا من هدايتهم ولم ينالوا من ولايتهم والذين خابوا من هدايتهم الكفار والمشركون فهم ليس لهم من هداية التوفيق نصيب ولم يعنهم الله تعالى لما علم من إصرارهم على أهوائهم وليس لهم من ولاية الله شيء أبدا قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا أخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال سبحانه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فلا يجعل الحكم العدل الرحيم البر سبحانه من أقر بالتوحيد كمن جحد وأتى بدنيا كمن جحد وأتى بالتجديد وهذا المعنى مشاهد حتى عند ملوك الدنيا فليس من أنكر حكمه ورئاسته كمن خالف أمره بعد إقراره بحكمه ورئاسته فهو يعامل الأول بأشد النكال وربما يحكم عليه بالإعدام أو بالنفي من الأوطان أما الثاني فإنه يعاقبه شيئا ثم يخلي سبيله بعد ذلك ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وخاب أي لم ينل ما طلب وخسر فلم يحصل هداية الله تعالى وانقطع رجعه عن الله تعالى فافتقر من رحمته فحصل خسارة السعي وانقطاع الأمل وذهب عمله بلا نتيجة ولم يدرك ما كان يرغب فيه ونال أي أخذ وتناول نصيبه من ولاية الله تعالى وأصاب من ذلك شيئا وحصل مطلوبه وأدركه وبذلك وبذل السبب الموصل إلى المرغوب وجاءته العطايا من ولاية الله تعالى له وغرف من جوده سبحانه وإنما نالوا من ولاية الله تعالى لأنهم نالوا البر فكان الجزاء من جنس العمل قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فنوال الولاية بنوال الطاعة ومن غرف من هداية الشرع جاءته العطايا من جود بديع السماوات والأرض في الدنيا والآخرة ومما ينال به ولاية الله تعالى الدعاء وهو من أعظم أبواب الطاعة ولهذا جعل المصنف هنا فقال اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ونحن نؤمن على دعائه ونقول آمين. آمين ومعنى اللهم أي يا الله الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال وهذا بين يدي الدعاء كالتوسل بين يدي الطلب وولي الإسلام وأهله هو الله تعالى فاحتمل معنيين المعنى الأول أنه سبحانه وتعالى مشجع الإسلام وهو يتولى شأن الإسلام ويحفظ الإسلام من كيد الكائدين ومن زيادة المزيدين ومن نقص الناقصين قال الله تعالى من زيادة المزيدين زاد يزيد فهو مزيد نعم مزيدين صح ما نطقته صح نعم زاد يزيد فهو مزيد نعم يعني يأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل هو مزيد وذاك مزيد نعم قال الله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا المعنى الثاني أنه سبحانه ولي المسلمين نعم وهو الله تعالى وذلك أن من تولى الإسلام فإن الله تعالى يتولاه كما قال تعالى وجاء في الله حق جهاد هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، حتى نلقاك به دليل على أن مجرد قبول الإسلام في وقت غير كاف، حتى يكون الإسلام مع المسلم إلى حين الوفاة فيلقى الله تعالى وهو مسلم، أي مات على التوحيد وعلى شهادة أن لا إله إلا الله. وثبتنا دعاء وطلب للاستقامة على الدين وللثبات أسباب، ومنها التزام العبادات وقراءة القرآن وتدبره والتمسك بالسنة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واختيار الرفقة الصالحة ونحو ذلك. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله بيان عقيدة أهل السنة في عصاة المسلمين والرد عن المعتزلة والخوارج الذين خلدوا أهل الكبائر من المسلمين في النار وجعلوهم كالكافرين المشركين ولم يجعلوا التوحيد مانعا من الخلود في النار. فمن مات من أهل التوحيد عاص غير تائب فهو ليس تحت المشيئة عندهم. وأما أهل السنة فإنهم يقولون بأن عصاة الموحدين تحت المشيئة، والله تعالى بفضله قد يغفر للعاصي فلا يعذبه ابتداء ويعذب من يشاء منه لحكمته ثم يعفو عنه بفضله فلا يخلدهم في النار بعدله. وخروج الموحدين من النار دليل على عدل الله وحكمته، إذ لم يسوي بين من وحده وبين من جحده أو أشرك معه غيره. نسأل الله الثبات حتى نلقى الله على الإيمان التام وهو الكريم الوهاب. آمين. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. ايش فاستخف قومه فأطاعوه ما في إكراه، أطاعوه اختيارا. ولذلك قال الملأ الذين من قومه إيش قال لما شاورهم؟ قال أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، ما في إكراه. نعم تفضل. أيوة. لا يدخل الجنة لكن ليس من دون حساب، ليس من دون حساب، ليس كالصنف الأول. نعم. أي نعم، لأن المقتصد ما دام أنه مقتصد فلا بد له من العرض لأنه مقتصد فيحصل منه شيء يحتاج إلى عرض. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.